وإن منا المسلمون ومنا الفاسقون. المسلمون الذين أسلموا لله تبارك وتعالى واستسلموا له بالكلية، منا المسلمون فوضوا أمورهم إلى الله واستسلموا له وأسلموا الأمر إليه، صدقوا به وبكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر. ومنا القاسطون، والقاسطون الظالمون، قسط ظلم وجار، أقسط عدل، وكأن الهمزة في الفعل الرباعي، أقسط للسلب، أقسط أي أزال القسط الذي هو الجور. فالقسط بمعنى الجور، والقاسط جائر ظالم، أما المقسط فهو العادل. أقسط أزال الجور والظلم، قسط ظلم وشر. تقول الجميل وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وذلك بعد استماعهم للقرآن، وصفوا أنفسهم بعد استماع القرآن وعلموا أن من الجن من يؤمن كمؤمن الإنس بالقرآن، ومن الجن من يكفر ككفار الإنس بالقرآن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحروا ابتغوا وطلبوا وسعوا من حرى الشيء، يحريه حرى الشيء يحريه، ابتغى وطلب حراء أي جانبه، أي جانبة حراء الشيء جانب الشيء، فتحرى وحرى الشيء، ابتغى حراء ابتغى جانبه، ذهب إلى جانب الشيء والتجا إليه. فمن تحرى الرشد معنى ذلك أنه ابتغى الطريق الى الرشد ولجأ الى الرشد، والرشد ضد الغي، الرشد الهداية، الرشد الاستقامة، الرشد الطريق الى الصواب والحق. فمن اسلم كأولئك تحروا رشدا. واما القاسطون الظالمون الجائرون المبتعدون عن الحق فكانوا لجهنم حطبا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، اي توقد فيهم النار كما توقد بالحجارة. وتصور، تصور إذا أصبح الكافر وقودا توقد به النار، أي لا يعذب بالنار فقط بل توقد به النار وتزداد اشتعالا، إذا ألقي فيها زادت اشتعالا به، وكأنه وقود، وقود الناس والحجارة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا، وهنا تبدأ الآيات بفتح الهمزة وليس فيها كسر، وأن لو استقاموا من قول الله عز وجل، ولا يقال فيها وإن أبدا، وإنما هي بالفتح باتفاق القراء جميعا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، الغدق الكثير المبارك الطيب، غدقت العين تغدق فهي غدقة كثر ماؤها، إذا كثر ماء العين النابعة من الأرض إذا كثر ماؤها وطغت قيل غدقت العين تغدق، فهي عين غدقة أي كثيرة الماء. أيها الأخ، حيثما كان الماء كان المال، وحيثما كان المال كانت الفتنة، لأن الماء سبب الحصول على المال، بالماء تنبت الزروع وتصلح الأرض ويحيى الضرع وينمو الزرع. عبر عن الخير في الدنيا وكثرة المال والسعة بالماء، لأنه سبب، لأنه سبب لذلك. فيقول الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا، أي الإنس والجن، الإنس والجن لو استقاموا على الطريقة، على طريقة الهدى، لأسقيناهم ماء غدق، أي لو وسعنا عليهم في المعايش، مصداقا لقوله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومصداقا أيضا لقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم وفعنا عليهم ماء غدق لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم ولنبتليهم ولنمتحنهم ونرى أيشكرون أم يكفرون. والفتنة الاختبار، وأصل الكلمة من فتنة الذهب والفضة وفتنة المعادن، وهي إدخال المعدن، إدخال المعدن في النار ليتخلص من شوائبه ويخلص خالصا. عبر بكلمة الفتنة عن الابتلاء حتى تظهر معادن الناس على حقيقته، لنفتنهم فيه لنختبرهم ونعاملهم معاملة المختبر. قد تكون كذلك الآية هنا عن التوسعة وعن الخير لمن أسلم وتحرى الرصد وآمن، يوسع عليه ربنا تبارك وتعالى في دنياه يختبره بالسعة ليشكر. وقد تكون العكس، العكس، وأن لو استقاموا على الطريقة، أي لو ظل الإنس والجن على طريقتهم في الكفر والتكذيب، لأسقيناهم ماء غدق لفتحنا عليهم أبواب كل شيء لنفتنهم فيه لنمتحنهم ونهلكهم، مصداقا لقوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. فالآية كناية عن استدراج الكفار لو استمروا على كفرهم، العكس والضبط. وأيضا مصداقا لقوله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالآية إما التوسعة على الناس إذا استقاموا على طريقة الهدى، وإما فتح أبواب الخيرات على الكفار لاستدراجهم. أي الرأيين أرجح؟ الرأي الأول أرجح، أن الآية خاصة بالمؤمن، من آمن وسع له في عيشه وبورك له في رزقه. الدليل على أنها أرجح لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، معرفة بالألف واللام، وطالما عرفت الطريقة بالألف واللام إذن فهي الطريقة المعهودة، ألا وهو الطريق إلى الله. الأمر الثاني الذي يرجح الرأي الأول هو قول الله استقاموا، والاستقامة لا تكون إلا على الهدى، أما في الضلال فلا استقامة هناك أبدا، لا يمكن أن يستقيم الإنسان على الضلالة لأن الضلالة ليس فيها استقام. من هنا وأن لو استقاموا على الطريقة، إذا فالأرجح أن الكلام عن الإيمان، لو استقام الإنس واستقام الجن على طريقة الهدى لوسع الله عليهم وفتح لهم البركات ونزلت عليهم الخيرات حتى يشكروا الله تبارك وتعالى ويعيشوا في رغد من العيش، فيعبدوا الله وهم آمنون مطمئنون، لا يشغلهم السعي على الأرزاق، لا ترهقهم الديون، لا يمدون أيديهم يتكففون الناس، لا يقترضون من هنا ومن هناك فيغرمون، والغارم إذا غرم وقع في الخطيئة إذا حدث كذب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يستعيذ بالله تبارك وتعالى من المغرم والمأثم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فسألت عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ أما المأثم فقد عرفته وهو الإثم، فما هو المغرم؟ ولما تستعيذ من المغرم؟ والمغرم الدين الذي ينشئ الإنسان للسلة، أو الدين الذي لا يستطيع المدين أن يؤديه ويلزمه الدائن، يلزمه الدائن يذهب وراءه إلى ما كان يطالب بدينه، ذاك هو الغارم، الغارم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما للأمة: يا عائشة، إن الرجل إذا غرم، أي كثرت ديونه، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم، يأتيه الداعي سيقول الي امامي سيقول غدا ان شاء الله ولا يملك شيئا في الغد. وعد ساخلف وحدث فكذب. فالايمان بالله وتقوى الله تفتح الارزاق وتفتح البركات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات وفتحنا. وانظر الى التعبير لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليحرم الرزق ليحرم الرزق قد كتب له بالذنب يصيبه. اي يكتب لك الرزق فترتكب الذنب فيرتفع عنك الرزق. وقد كان مكتوبا لك كان مكتوبا لك الرزق مكتوب لك لكنه معلق. ان اطعت الله نزل اليك الرزق رغدا واسعا طيبا حلالا مباركا فيه. وان عصيت ارتفع عنك الرزق والجاك الله لغيرك فمددت يدك للناس واقتربت من الناس. ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه نسلكه نسلكه ثلاث قراءات من سلك واسلك. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الصعد مصدر صعد يصعد صعدا وصعودا. والصعد يعبر به عن المسك وكأن العذاب يتصاعد على المعذب فيغطيه من رأسه الى اخمص قدمه. من يعرض عن ذكر ربك يكفر. او من يعرض عن ذكر ربك اي لا يكون صالحا صائعا بل يكون عاصيا فاسقا. وان امن وان اسلم اسلم باللسان ولم يسلم بالفعل والعمل. فالآية اما في عصاة المسلمين واما الآية في الكفار. من يعرض عن ذكر ربه اي يرفضه اصلا فيكذب به. او يعرض عن ذكر ربه فتلهو به الدنيا ويلهو بها فلا يصلي ولا يصوم بل يرتكب المعاصي والاثام ويعب من الدنيا ومن ملذات الدنيا. فالآية اما في الكفار واما في عصاة المسلمين. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعد اي يتصعده العذاب فيغشيه ويغطيه ويتصعد عليه من قمة رأسه الى اقمص قدم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. ايها الاخ المسلم هكذا رأيت كيف امنت الجن وهكذا رأيت كيف جعلها الايمان تنطق بالحكمة والصدق. صدقها ربنا تبارك وتعالى. ان كان الكلام حكاية عن قولهم وان كان الامر وحي من الله وان كان الامر وحيا من الله لحبيب المصطفى فهو الصدق وهو الحق. ايها الاخ المسلم اذا اردت ان تتسع لك الارزاق فاطع الله. اذا اردت ان ينسى لك في عمرك فاطع الله. اذا اردت ان تصلح اولادك فاطع الله. ربنا تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ايها الاخ المسلم التامين على الاولاد التامين على حياتهم وسعادتهم دنيا واخرى موجود في القران في قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ايها الاخ المسلم الارزاق بالطاعة. وما عند الله لا يدرك بمعصيته. ما عند الله لا يدرك بالمعاصي بل يدركه بالطاعة. أطيعوا الله تفلحوا. أطيعوا الله ترزقوا. أطيعوا الله يبارك لكم في أعمالكم وفي أعمالكم وفي أولادكم وفي أرزاقكم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن قراءتها بالفتح باتفاق القراء لأنها من وحي الله تبارك وتعالى إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمساجد جمع مسجد. والمسجد كل بيت أقامه الناس لعبادة الله في كل ملة وفي كل دين. والمساجد قد يكون المقصود بها بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والمساجد قد تكون الأرض كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمساجد مواضع السجود، سجد مسجدا ومسجدا، فالمساجد مواضع السجود، فإذا سجدت فاسجد لله ولا تشرك مع الله أحدا. والمساجد قد تكون الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعظم: الجبهة ووضع يده على أنفه، واليدان والركبتان والقدمان. تلك الأعضاء وتسمى آراب، جمع إرب أي عضو وأعضاء. يطلق عليها أيضا مساجد لأن العبد يسجد عليها. أي فلتعلم أن أعضاءك لله يملكها، هو خالقها، فاستخدمها فيما خلقت لك، ولا تشرك مع الله أحدا فيها. فلا تبطش بيدك تكسب بها الحلال، ولا تمشي برجلك إلى الحرام بل اسعى بها إلى الحلال، وهكذا. ولا تخضع جبهتك إلا لله، له عنت الوجوه، فهو الحي القيوم. فالمساجد قد تكون بيوت الله، وقد تكون الأرض، وقد تكون مواضع السجود، وقد تكون الأعضاء. والرأي الأول أظهر وأرجح، وأن المساجد أي التي بنيت للعباد، ذاك هو الرأي الأرجح والأظهر. وإن كانت المساجد لله عز وجل ملكا وتشريفا، إلا أنه يجوز نسبتها لغيره تعريفا، فيقال مسجد بني فلان، ومسجد المواساة، ومسجد فلان وفلان، تنسب لغير الله تعريفا بالموضع أو بالتحديث حيث بناها فلان وحدثها لله. فإن كانت المساجد لله ليس هو يملكها، لأن له ملك السماوات والأرض، وتشريفا شرفت بنسبتها لله وسميت بيوته، إلا أنه يصح ويجوز نسبتها لغيره من أجل التعريف والتعريف فقط، لتعرف هذا مسجد موسى وذاك مسجد بني فلان. والمساجد جعلت لغرض ولهدف، أوضحه الله تبارك وتعالى في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ذلك هو الغرض من المساجد. وإن كان ذاك هو الغرض، لكنه قد أبيح فيه أشياء في المسجد. أبيح في المسجد جمع المال للزكوات وللفقراء والمساكين، وأبيح فيه توزيع الصدقات، وأبيح فيه ربط الأسير كما ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في سرية المسجد، ويباح فيه حبس الغريب، ويباح فيه تمريض المريض كما حدث مع سعد بن معاذ. أيضا يباح في المساجد إنشاد الشعر إذا عرى من الباطل، إذا كان حقا لمدح الله وللثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنشد حسان في مدينة رسول الله بين يديه وأنشد غيره. ولكن يمنع في المساجد التجارة والبيع، فليست المساجد متاجر، لا صح أن تكون المساجد متاجرا ولا مجالسا للهزل والحكايات والغيبة والنميمة وما حرمه الله ورسوله. ولا يجوز ايضا في المساجد ان تكون ممرات او طرقا للناس يمرون فيها. ولا يجوز في المساجد كل ما لا يخل لا يجوز في المساجد كل ما يخل بكرامتها وفضلها وتشريفها وطهارتها. فيجنب السفهاء لا يدخلون المساجد، وكذلك غير المميزين من الصبيان الذين قد يلبسون المساجد بتبولهم وما الى ذلك. فالمساجد لله، كما لا يجوز في المساجد ان يغتاب احد، ولا يجوز للخطيب ان يخرج عن خطبته باغتياب الناس ولو كانوا من العصاة على تحديد الاسم، وانما يجوز له التعميم بلعنة الكافرين تعميما وليس تخصيصا، لعنة الفساق وبيان مسائل الفسق والفجور وما الى ذلك لتعليم الناس دون ذكر اسماء. فاذا اغتاب الامام احدا على المنبر وجب على المصلين ان ينصرفون عن الخطبة ولا يستمعون له. فالمساجد لله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقد كانت اليهود والنصارى يشركون بالله في مساجدهم، وان كانت تسمى كنائس، تسمى كنائس وضيعة وتسمى صلوات، الا ان كلمة المسجد اعم. كذلك كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى في مساجدهم اي كنائسهم وضيعتهم وصلواتهم. لذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وامر المؤمنون معه من الانس والجن ان لا يشركون مع الله احدا في مساجدهم، فتخصص المساجد لعبادة الله الواحد الاحد. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: اللهم انا عبدك وزائرك، وعلى كل مزور حق، وانت خير مزور، فاسألك برحمتك ان تفك رقبتي من النار. وكان اذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال: اللهم صب علي الخير صبا، ولا تنزع عني صالح ما اعطيتني ابدا، ولا تجعل معيشتي كدا، واجعل لي في الارض جدا. والجد اي الغنى. مساجد، مساجد الله، بيوت الله، ملائكة الرحمن فيها تحصي الناس عددا، تكتب اسماءهم وتثني عليهم وتستغفر لهم وتدعو الله لهم. بيوت الله لابد وان تكون انظف البيوت واطهر البيوت واعظم البيوت واجمل البيوت واجل البيوت. ومن قم المسجد اي ازال قمامته وازال القذى والاذى عن المسجد كان ذلك مهرا للحور العين. وكلما ازال من المسجد اذى او نجاسة او قذارة او غبارا او قشا او شيئا يؤذي المصلين، كلما زاد عدد الحور العين التي ينتظر له يوم النعيم. المساجد وارتفاع الصوت في المساجد ممنوع، وقد حرمت الامة باسرها من فضل علم ليلة القدر بارتفاع صوت رجلين فقط. فقد خرج نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان ينبئ الناس عن ليلة القدر، فقد علمها تحديدا، خرج ينبئهم بها. فتلاحى رجلان بالمسجد، رجل يتقاضى بين لدى اخر، فارتفعت صوتهما فارتفع صوتهما بالمسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت انبئكم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، وانه بالفتح ايضا، وهناك قراءة بالكسر. وانه لما قام عبد الله مما اوحى الله به الى نبيه صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، وانه معطوف، وانه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بلفظ العبودية تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الكلام يشعر بانه القائم للعبادة وللدعوة، فكانه يتكلم عن نفسه ويصف نفسه بالعبودية، فجاء بلفظ العبودية لإظهار تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولتشريفه ايضا ولبيان مقتضى القيام، وانه لما قام عبد الله مقتضى القيام للدعوة وللعبادة هو العبودية، وانه لما قام عبد الله يدعوه يعبده يصلي الفجر باصحابه في بطن نخلة حينما صادفته الجن، لما قام عبد الله يدعوه، اذا الدعاء هنا بمعنى الصلاة والعبادة، كادوا الجن او شكوا يكونون عليه لبدا. اللبد الجماعات، جمع لبدة، واللبدة الشيء المجتمع الملتصق، لبد الشيء كل شيء ألصقته إلصاقا شديدا بغضب، ولبدته أي ألصقته وجمعته يسمى لبدة، كلبدة الأدب الشعر المتكافف الملتصق على عنقه، فكل شيء لبدته ولو ألصقت الشعر وصمغته يقال لبد شعره، ألصقه إلصاقا شديدا. لما قام عبد الله، حين قام نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الفجر في بطن نخلة وجاءت الجن وسمعت، تكاتفوا وتكاتفوا وركب بعضهم بعضا حوله تعجبا من القرآن وتعجبا من اقتداء الصحابة به في ركوعه وسجوده وقيامه، فما رأوا ذلك من قبل تعجبا وانبهارا بإعجاز القرآن وباقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كادت الجن أو شكت أن تتجمع وتكون عليه لبلا. ذاك معنى، والمعنى الآخر وأنه لما قام عبد الله يدعو، حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة للإسلام، يدعوهم إلى عبادة الواحد القهار ونبذ الشرك، كادت الكفار يكونون عليه لبدا، يجتمعون عليه ويتكاتفون عليه ويتجمعون حوله ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ذاك معنى آخر. أو كادت الإنس والجن، يجتمع شياطين الإنس مع شياطين الجن لإطفاء نور الله أو لصد الناس عن الدعوة وعن الإسلام وعن الدين. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا الجن، كادوا الإنس، كادوا الجن للاستماع تعجبا وانبهارا وإعجابا، كادوا المشركون لحربه لخفه، كادوا يخرجوه أو يقتلوه أو يثبتوه، كاد الإنس والجن أن يجتمعوا عليه لإطفاء النور، يكونون عليه لبدا، يكونون عليه لبدا، يكونون عليه لبدا، يكونون عليه لبدا. أربع قراءات وهي أربع لغات. كانوا يكونون عليه لبدا، جمع لبدة، جماعة وجماعة، لبدا جمع لبودة كصبور وصبر، لبودة جمع صبور كدمع صبور صبر، لبودة جمع لبود او جمع لبدة جمع لبدة كرأس ورهن، كادوا يكونون عليه لبودة، كادوا يكونون عليه لبادة جمع لبادة، لبادة كلبدة لغتان بنفس المعنى، كادوا يكونون عليه لبدة جمع لابد كركع جمع راكع وسجد جمع ساجد، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل قال قراءتان، قال على الخبر، قل على الامر، اي قل يا محمد قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، لا يدعو لنفسه، لا يدعو لملك يريده او لسلطان يبتغيه او لمال يجمعه، وانما يدعو لله. قل انما ادعو ربي الذي خلقني فهو يهدين، الذي يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، الذي يميتني ويحيين. الرب مثل التربية، الرب من التربية، وجاء بلفظ الرب لبيان معنى التربية، وهو ايصال الشيء الى كماله شيئا فشيئا بحسب استعدابه. وربنا اوصلنا لما نحن فيه، كان الانسان شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا، ثم كان نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم خرج طفلا يحبو ثم شب ثم شاخ، كل ذلك تربية. ربنا تبارك وتعالى خلق الاشياء من العدم وهو يبقيها وان شاء يسميها. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا من الجن او من الانس او من الملائكه كما اشركت النصارى واليهود. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. قل اني، قل ما جاء بعد كلمه قل الهمز فيه مكسور لانه بعد القول، كما ان الهمز مكسور بعد فاء الجزاء ايضا. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. ضرا ولا رشد جاء بكلمتين، بواحدة بالاسم وبالاخرى بالسبب، اي لا املك لكم ضرا ولا نفعا، ولا املك لكم رشدا ولا غيا. قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا، اي لا املك لكم ولا استطيع لكم ضر او نفع، هدى او ضلال. قل لا املك لكم ضرا ولا رشد، جاء بكلمة الضر وأنت تعرف المقابل، أي ولا أملك لكم نفع، وجاء بكلمة الرشد وأنت تعرف المقابل الغي. لا أملك لكم ضرا بالكفر، أي لا أملك لكم ضلالا، ولا أملك لكم ما يضركم دنيا أو أخرى، وكذلك لا أملك لكم ما ينفع دنيا أو أخرى، ولا أملك لكم الرشد الهداية، ولا أملك لكم الضلال. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني، لن ينقذني، لن يعصمني، لن ينفعني، لن يجيرني من الله أحد. الإجارة النصر، الإجارة الولاية، الإجارة التولي، يتولاك، يجيرك ينصرك، يجيرك يحميك، يجيرك يحفظك. نبينا صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول أنه لا حافظ إلا الله. لن يجيرني من الله أحد، أي أحد من خلقه، ولن أجد من دونه ملتحدا. الملتحد الملجأ، التحد التجأ، التحد التجأ، واللحد الشق في الأرض على جانب، فألحد فلان سار جانبا مخالفا للطريق السوي. فالملتحد الملتجأ، المهرب، السرب في الأرض. لن أجد من دونه ملتحدا، أي مهربا أو ملجأ ألتجئ إليه أو أهرب إليه أو أحتمي فيه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة، إلا استثناء من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا. اي لا املك لكم ضرا ولا نفعا ولا هدايه ولا ضلال الا اني املك الابلاغ ان عليك الا البلاغ. او هو استثناء من قوله لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا، اي لن ينقذني من النار ان ارادني الله بسوء الا ان اؤدي الرسالة التي امرت بادائها. فهو استثناء من قوله لن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا، اي اذا ابلغت اجارني. اذا ابلغ مصداقا لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته الا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. ومن يعص الله ورسوله، العصيان هنا بمعنى الشرك، اي عصيان الدعوة للتوحيد، لان التعقيد بالخلد في النار لا يكون الا للكفار. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، والخلد في النار لا يكون الا للكفار. اذا من يعصي هنا اي يعصي الله ورسوله يرفض الدعوة الى التوحيد فيشرك او يكفر. او قد يكون العصيان المعلوم المسلم العاصي المبتعد عن الطاعات والمرتكب للمنكرات، والخلد هنا ابدا خالدون فيها ابدا ليس مقصود بها الخلد والتأبيد، انما هناك استثناء الا من يتباركه الله برحمته او بشفاعة احد من خلقه. لكن الرأي الاول ارجح لان الكلام عن الكفر والايمان. اذا فالعصيان هنا بمعنى الشرك ورفض الدعوة للتوحيد. ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم وحد لنفذ من يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين جمع على المعنى، اي كل من يفعل ذلك فهم في جهنم خالدين فيها، ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى غاية إذا رأوا ما يوعدون من العذاب في الدنيا كالقتل والأسر والتشريد كما حدث في بدر، أو ما يوعدون من عذاب الآخرة، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون الكفار من أضعف ناصرا وأقل عددا. محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاءهم بخير الدارين وعز الدارين فكذبوه، أم هم لأنهم كانوا يقولون له أنت ضعيف وأنت فقير وليس معك أحد ينصرك ونحن أكثر عددا ومالا وولدا؟ فربنا تبارك وتعالى يهددهم ويتوعدهم ويقول حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا، هو أم أنتم، وأقل عددا هو أم أنتم. هو معه الله خير ناصر، وهو معه الملائكة والمؤمنون، فهو بالملائكة وبالمؤمنين أكثر عددا صلى الله عليه وسلم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، اي ما ادري، ان بمعنى ما ادري اقريب ما توعدون العذاب في الدنيا او العذاب في الاخره، هل هو قريب عاجل ام اجل؟ قل ان ادري اقريب ما توعدون، ما بمعنى الذي، اي قل لا ادري اقريب الذي توعدون ام يجعل له ربي امدا، اجلا معلوما وغايه ومنتهى. هل هو قريب يأتي الآن، يأتي في الغد، يأتي بعد يوم، أم يجعل له ربي أمدا أجلا معلوما يأتيكم فيما هو آت. لا أدري هل هو عاجل العذاب أم آجل. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب، أي هو عالم الغيب، او عالم الغيب عالم نعت لربي. قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي عالم نعت. وقرأت ربي قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. عالم الغيب الله سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه احدا. والغيب ما خفي عن الابصار وغاب عن الانظار. الغيب كل ما غاب عن حواسك فهو غيب. الغيب قد يكون ماضيا وقد يكون حاضرا وقد يكون مستقبلا. فكل ما غاب عنك يسمى غيبا. فما وراء الجدار ولا تراه يعد غيبا. وهكذا عالم الغيب فلا يظهر لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. استثناء. اذا فيظهر ربنا تبارك وتعالى من يشاء من عباده على ما يشاء من غيره. لكنه حين استثنى قال الا من ارتضى. من يرتضيه الله يرتضيه يختاره هو سبحانه وتعالى. هو يختار ويرتضي من يشاء من الرسل فيطلعهم على ما يشاء من غيبه تصديقا لنبوته معجزة له ودلالة على صدقهم. كما حدث مع عيسى ابن مريم حين قال لقومه أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وذاك غيب. فكان يخبرهم بما يخبئونه في بيوتهم ويخبرهم بما يأكلوه بالأمس وما أكلوه. كان يخبرهم بغيبيات معجزة. من الذي أخبره وأطلعه؟ الله. وليس بنفسه. وليس بنفسه. لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يظهره على ما يشاء. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إن حدث وارتضى الله رسولا فأطلعه على ما يشاء من غيبه أرصد له حرسا من الملائكة. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد الحرس. رصد الشيء رقبة. الراصد الراقب للشيء المراقب له والحافظ له. رصد يرصد رصدا ورصدا. والمرصد مكان الرصد. والترصد الترقب. والآية تعني الرسول قد يكون جبريل. قد يكون جبريلا. فإذا نزل جبريل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم نزل معه من بين يديه من خلفه ملائكة حراس يحرسون الوحي. أن تتخطفه الجن والشياطين فتلقيه إلى الكهان فيخبرون به قبل أن يخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول مقصود به الملك النازل بالوحي. فإن نزل الملك بالوحي على أي رسول ارتضاه الله لإطلاعه على غيبه نزل مع الرسول ملائكة رصد حتى لا تتصنف الجن أو الشياطين فيلقي الوحي إلى الرسول المختار والمرتضى دون تجسس ودون تسمع لأن الرصد موجود. أو يسلق من بين يديه ومن خلفه رصد. والرسول هو الرسول المبعوث إلى الناس محمد صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله. الحرس والرصد أمامه وخلفه. والرصد هنا ليعلم الرسول أنه قد أبلغ الوحي كما أبلغت الرسل من قلبه من قبله وحيا خالصا لا تخليط فيه ولا مدخل فيه للجن وإنما هو الوحي الخالص المحفوظ النازل من الله تبارك وتعالى. يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، ان الرسل من قبله قد ابلغوا رسالات ربهم كما ابلغ هو رسالات خالصة نقية من التحريف، لان الملك حين نزل بالوحي كان معه الرصد يحميه، او ليعلم محمد ان الملائكة النازلة بالوحي جبريل قد ابلغه رسالة ربه خالية من التخليص والتلبيس، لانه نزل ومعه الرصد. وقيل كانت الملائكة تنزل مع جبريل فتقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا جبريل، ولا يمكن للشيطان ان يتلبس ويتمثل به، فان حدث وتمثل الشيطان بشخص كما كان جبريل ينزل في صورة ادمي كما نزل في صورة دحية الكلبي، فاذا تمثل الشيطان بانسان وجاء يدعي انه جبريل قالت الملائكة لا ليس هو، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. فالرصد مخصص لإعلام الرسول الموحى إليه بأن النازل ملك وما معه وحي وليس شيطانا أو عفريتا أو جنا أو ماردا، ليعلم النبي أو ليعلم كل رسول أن جبريل نازل بالوحي من أجل الرصد الموجود حوله، أو ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذا فقد أنزل الله الرصد مع جبريل، أحاطت به الملائكة من كل جانب ليعلم الله أن جبريل والملائكة قد أبلغت محمدا صلى الله عليه وسلم الرسالة كما نزلت. ألم يكن يعلم؟ بل يعلم أزلا، بما هو كائن، ولكن العلم هنا علم ظهور وليس علم بداء. ربنا تبارك وتعالى يعلم الغيب ويعلم الشهادة، ربنا يعلم ما هو كائن أزلا، فإذا جاء في القرآن كلمة ليعلم ونسب ذلك إلى الله، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه على عقبيه، ليعلم هنا أي ليظهر علمه إلى خلقه، ليظهر علمه لخلقه ويعاملهم بمقتضى العلم الحاصل وليس العلم الأزل، ليعلم أي يظهر العلم بعد أن كان غيبا يصبح علم ظهور علم شهاد، ليعلم أي ليعلم الله أن قد أبلغوا، أن الرسل أبلغت، أن الملائكة أبلغت، قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم سبحانه وتعالى هو المحيط المحصي المبدئ المعيد، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، بما لدى الرسل، بما لدى جبريل، بما لدى الملائكة من وحي النازل، بما لدى محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقهم من الرسل، أحاط بما لديهم من كل شيء، أحاط بكل شيء علما وقدرة، وأحصى كل شيء عددا، كل شيء أحصاه ربي عددا. أيها الأخ المسلم، أرأيت الرمل والحصى؟ والله لقد أحصى ربنا حبات الرمل إحصاء. أرأيت عدد الأنفاس؟ أنفاس كل مخلوق والله إنها معدودة، والله إنها لمعدودة. أرأيت عدد الشعر والوبر في كل ذي شعر ووبر من إنس أو حيوان أو طائر ذارش؟ والله لقد أحصاه الله إحصاء وعده عدد. أرأيت القطر؟ أرأيت حبات المطر؟ أرأيت السحاب؟ والله لقد عد كل شيء عددا وأحصى كل شيء إحصاء سبحانه المحصي، لا تفوته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر. أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. المحصي المبدئ المعيد هو الله. تمدح بعلم الغيب بقوله عالم الغيب، أثنى على نفسه ومدح نفسه بعلمه الغيب، تمدح بعلم الغيب واستأثر به دون خلقك، حيث قال لا يضيء على غيبه أحدا. إذن فقد تمدح سبحانه وتعالى بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، ثم استثنى من ارتضى من رسول فيطلعه على ما شاء من غيره دلالة على صدقه وصدق دعوته وإظهارا لمعجزته وتأييدا لنبوته. أما المنجم وقارئ الكف والضارب بالحظى واللاعب بالورق، واللاعب او الفاتح للورق، كل اولئك هل هم ممن ارتضى الله؟ هل يمكن ان يطلعون على غيب الله من تلقاء انفسهم؟ هل يظهرون على غيب الواحد الاحد الذي تمدح بذلك؟ لو ان انسانا من تلقاء ذاته اطلع على غيب الله ما كان هناك مجالا للتمدح. عالم الغيب لم يكن ذاك مدحا له، بل يقدح في هذا ان غيره يعلم الغيب كما علمه. ها هو المنجم يعلم الغيب بقراءة الطالع، وها هو قارئ الكف بنظرة واحدة في كفك يخبرك بما يكون، يخبرك بما يكون. فكيف يتمدح ربنا تبارك وتعالى بوصف شاركه فيه خلقه؟ عالم الغيب. وكيف يقول وهو أصدق القائلين لا يظهر على غيبه أحدا، ثم يجيء من يزعم أنه يعلم الغيب ويقسمون الغيب فيقول ويخبرك بما فات ولا يخبرك بما هو آت، فلا أعلم الغيب إلا الله، كاذب ضعيف، لأن ما فات غيب كما هو آت غيب، فأنتم لا تدرون ماذا أكلت أنا بالأمس، وما منكم أحد يدري ماذا فعلت أنا منذ ساعة، فما فات غيب وما هو آت غيب. وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه يقول المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عراسا أو كاهنا فسأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. فكيف يذهب الناس إلى المنجمين وقراء الطوالع؟ كيف وربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله، وحينئذ يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، حرس حراس، رصد من الملائكة، لأنه أظهره على شيء من الغيب. فلو لم تكن الحراس لتنصصت الجن كما أخبروا عن أنفسهم كنا نقود منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كيف يخبرنا المنجم وكيف وأنت المثقف المتعلم الذي يعلم دينه ويعلم ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، تفتح الجرائد وتطلع على باب حظك اليوم، أأنت من مواليد برج الجدي أم برج العقرب أم برج الدلو؟ ولكل برج طالع ولكل إنسان حظ ونصيب وفقا لطالعه ولبرجه. كيف تصدقون ذلك؟ وكيف يسمح علماء الأمة بظهور هذا على صفحات الجرائد يقرأه أبناؤنا وبناتنا؟ ماذا نقول لهم ولهن؟ أنقول لهم ذاك كذب وادعاء؟ وكيف تسمح أجهزة الدعوة ورجال الفكر وأئمة الدين بهذا؟ كيف؟ وبالله عليك أخبرني، لو أن طائرة بها 100 راكب فسقطت واحترقت ومات الكل، طالع من هذا؟ 100 منهم الغني والفقير والكبير والصغير والصالح والطالع والطالح والطائع والعار، ومن ولد في برج الجدي ومن ولد في برج العقرب؟ اي طالع وطالع من؟ قتلوا جميعا على اي طالع وعلى اي برج؟ ولو ان السفينة وبها 1000 راكب اغرقها الله في البحر، هل اتفقت الطوالع ام ولدوا جميعا في برج واحد؟ ايها الاخ الكريم، الحق ابلغ والباطل لبلغ، والله لا يعلم الغيب الا الله، ولا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ايها الاخ المسلم، قد يطلع العبد على شيء من الغيب بفضل الله تبارك وتعالى، قد، ولكن ما يخصه او يخص غيره كنوع من انواع الكرامة، كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال ذهبت المعجزات ولم تبق الا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح، او ترى، لا، أي يراها لك أحد من الناس وهي تخصك، أو تراها أنت لنفسك كأن ترى أن الله قد أنعم عليك بحفظ القرآن، أو ترى وأنت مريض أن الله قد شفاك وعافاك، أو قد ترى أن الأجل قد دنا واقترب فتستغفر وتتوب، أو مثل هذه الأشياء تعد من قبيل الكرامات، من قبيل الكرامات يكرم الله بها بعض عباده، لكنه لا يأخذ أجرا على ذلك، ولا ينام كي يحلم، لا ينام كي يرى ما سوف يكون، لا يقصد ولا يدري، وإنما ينام فإذا به قد رأى في المنام شيء لا يبتلك، وإنما شيء يحدث، قد يحدث في بعض الأحيان، وقد يصدق وقد يكذب، فقد يكون من الله رؤيا صالحة وقد يكون من الشيطان. كما وأن العبد حين يرى الرؤيا قد يخطئ في تأويلها، وقد رأى الملك في عصر يوسف 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سبلات خبز وأخر يابسات، وحين سأل قيل له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وحين سئل يوسف فسرت بقرات السمان 7 سنين فيها الخير وفيها الإنتاج الوفير، وفسر البقرات العجاف 7 سنين جافة فيها الجفاف وفيها القحط وفيها أو ليس فيها إنتاج، لا تخرج الأرض زرعا، لا تنبت زرعا، ولكن هناك زيادة. من أين أتى بها يوسف؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا، تلك السبع سنان، ثم قال يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، تلك السبع العجاب. ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، الخير والبركة والمطر الوفير. من أين؟ أهي في الرؤية؟ هل جاءت سيرة ذلك؟ هل جاءت بالإشارة أو التلميح؟ كيف علم؟ ذكر الدلالة على أن الرؤية قد تدل على أمور لم تذكر فيها، لم تذكر فيها سبع بقرات عجاف وسبع بقرات سمان وسبع سنبلات وسبع سنبلات، سبع سنين وسبع سنين. من أين جاء يوسف؟ بالسنة الخامسة عشر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقد ترى الرؤية ولا تعرف تأويلها، كما أنك قد ترى الرؤية وتظن أن التأويل يأتي في الغد ولا يأتي إلا بعد مئة سنة. قد يرى الإنسان نفسه قد مات ويغسل، ورأى نفسه يحمل ويدفن فيظن أن الموت وشيك، وقد يكون الأمل متأخر بعد 30 عاما. متى يأتي التأويل وكيف هو التأويل؟ حتى الرؤيا التي بقيت المبشرة التي بقيت وقد يكون فيها بعض الشيء مما هو آت، لا يعلم تأويله ولا يدرى متى تأويله. أيها الأخ المسلم، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وتذكر أن الكهان والمنجمون هم كما قال فيهم علي: المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. وكل من ادعى علم الغيب ما فات منه أو ما هو آت كاذب كافر افترى على الله الكذب، عقوبته عقوبة الكافر. ومن ذهب إليه فسأله فصدقه كان كافرا مثله، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من رحمة ربي أن أخفى عنا ما هو آت، فإن الإنسان لو علم بما هو آت ما عاش وما بقي لحظة، لزالت متعة ما يفرح ولمات رعبا مما يحزن. لكن الله برحمته ولطفه أخفى عنا ما هو آت، ولو علمت أنا أني أموت بعد ساعة ما صعدت المنبر وما خطرت فيكم ولا استسلمت لقضاء الله، وما أكلت وما شربت وما لبست وما تحركت من موضعي في سريري. ولو علمت أنت أن بعد فقرك غناء ما صبرت، ما صبرت وما أخذت جزاء الصبر أو جزاء الرضا. ولو علم الغني أن في الغد فقر ما فعل ما فعل وما أوخذ على ما فعل، لكن الله تبارك وتعالى اختار لنا ذلك. والخيرة فيما اختار الله، فلا تتلصص على غير الله لأنك لن تصل إلى شيء. التلصص والتجسس على الجار ممنوع، ولا تجسسوا، فالتجسس على العباد ممنوع، فكيف تتجسس على الله؟ هل تصل؟ هل تصل إلى الغيب؟ هل يمكن أن يصل أحد إلى الغيب؟ وقد تمدح الله تبارك وتعالى بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه. اتقوا الله، اتقوا الله وعودوا إلى الله واستغفروا الله عما قد بدر منكم من لعب ولهو وكفر وشرك، كما حدث بين الناس من فنجان يمشي بتحريك إصبع أو سلة وورقة وقلم أو منجم أو قراءة كف أو قراءة فنجان أو فتح ورق أو ضرب بحصى. كل من فعل ذلك يوما خرج عن الملة، وكل من صدق ذلك يوما خرج من الملة. عودوا إلى الله واستغفروا الله على ما فات، وعزموا على مقاومة ذلك بالقول والفعل.